بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 50 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج لدغة العقرب بالرقية. روى ابن أبي شيبة في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ سجد فلدغته عقرب في إصبعه، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعن الله العقرب، ما تدع نبيا ولا غيره. ثم قال ثم دعا بإناء فيه ماء وملح، فجعل يضع موضع اللدغة في الماء والملح ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حتى سكرت. ففي هذا الحديث العلاج بالدواء المركب من الأمرين الطبيعي والإلهي. فإن في سورة الإخلاص من كمال التوحيد العلمي الاعتقادي وإثبات الأحادية لله المستلزمة نفي كل شركة عنه، المستلزمة نفي كل شركة عنه، وإثبات الصمدية المستلزمة لإثبات كل كمال الله، مع كون الخلائق تصمد إليه في حوائجها، أي تقصده الخليقة وتتوجه إليه علويها وسفليها، ونفي الولد والوالد والكفء عنه المتضمن لنفي الأصل والفرع والنظير والمماثل، ما اختصت به وصارت تعدل ثلث القرآن. ففي اسمه الصمد إثبات كل كمال، وفي نفي الكفء التنزيه عن التشبيه والمثال، وفي الأحد نفي كل شريك لذي الجلال. وهذه الأصول الثلاثة هي مجامع التوحيد. وفي المعوذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا، فإن الاستعاذة من شر ما خلق تعم كل شر يستعاذ منه، سواء كان في الأجسام أو الأرواح. والاستعاذة من شر الغاسق وهو الليل وآيته، وهو القمر إذا غاب، تتضمن الاستعاذة من شر ما ينتشر فيه من الأرواح الخبيثة التي كان نور النهار يحول بينها وبين الانتشار، فلما أظلم عليها الليل وغاب القمر انتشرت وعاثت. والاستعاذة من شر النفاثات في العقد يتضمن الاستعاذة من شر السواحل وسحرهن، والاستعاذة من شر الحاسد يتضمن الاستعاذة من نفوس الخبيثة المؤذية بحسدها ونظرها. والسورة الثانية تتضمن الاستعاذة من شر شياطين الإنس والجن، فقد جمعت السورتان الاستعاذة من كل شر، ولهما شأن عظيم في الاحتراس والتحصن من الشرور قبل وقوعها. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر بقراءتهما عقيب كل صلاة، ذكره الترمذي في جامعه، وفي هذا سر عظيم في استدفاع الشرور من الصلاة إلى الصلاة، وقال: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. وقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم سحر في 11 عقدة، وأن جبريل نزل عليه بهما، فجعل كلما قرأ آية منهما انحلت عقدة حتى انحلت العقد كلها، وكأنما نشط من عقال. وأما العلاج الطبيعي فيه، فإن في الملح نفعا لكثير من السموم، ولا سيما لدغة العقرب. قال صاحب القانون: يضمد به مع بزر الكتان للسع العقرب، وذكره غيره أيضا. وفي الملح من القوة الجاذبة المحللة ما يجذب السموم ويحللها. ولما كان في لسعها قوة نارية تحتاج إلى تبريد وجذب وإخراج، جمع بين الماء المبرد لنار اللسعة والملح الذي فيه جذب وإخراج، وهذا أتم ما يكون من العلاج وأيسره وأسهله. وفيه تنبيه على أن علاج هذا الداء بالتبريد والجذب والإخراج، والله أعلم. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضرك. واعلم أن الأدوية الإلهية تنفع من الداء بعد حصوله وتمنع من وقوعه، وإن وقع لم يقع وقوعا مضرا وإن كان مؤذيا. والأدوية الطبيعية إنما تنفع بعد حصول الداء، فالتعوذات والأذكار إما أن تمنع وقوع هذه الأسباب، وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته وضعفه. فالرقى والعوذ تستعمل لحفظ الصحة ولإزالة المرض، أما الأول فكما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يده من جسده. وكما في حديث عودة أبي الدرداء المرفوع اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، وقد تقدم وفيه من قالها أول نهاره لم تصيبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالها آخر نهاره لم تصيبه مصيبة حتى يصبح. وكما في الصحيحين من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وكما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وكما في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في السفر يقول بالليل يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما يدب عليك، أعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. فصل. وأما الثاني فكما تقدم من الرقية بالفاتحة والرقية العقرب وغيرها مما يأتي. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في رقية النملة. قد تقدم حديث أنس الذي في الصحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمى والعين والنملة. وفي سنن أبي داود عن الشفاء بنت عبد الله قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ النملة قروع تخرج في الجنبين، وهو داء معروف وسمي نملة لأن صاحبه يحس في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه، وأصنافها ثلاثة. قال ابن قتيبة وغيره كان المجوس يزعمون أن ولد الرجل من أخته إذا خط على النملة شبه صاحبها، ومنه قول الشاعر ولا عيب فينا غير عرق لمعشار كرام وأن لا نخط على النمل. وروى الخلال أن الشفاء بنت عبد الله كانت ترقي في الجاهلية من النملة، فلما هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد بايعته بمكة قالت يا رسول الله إني كنت أرقي في الجاهلية من النملة وإني أريد أن أعرضها عليك، فعرضتها فقالت بسم الله صلت حتى تعود من أفواهها ولا تضر أحدا، اللهم اكشف البأس رب الناس. قال ترقي بها على عود سبع مرات وتقصد مكانا نظيفا وتدلكه على حجر بخل خمر حاذق وتطليه على النملة. وفي الحديث دليل على جواز تعليم النساء الكتابة. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في رقية الحية. قد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا في عين أو حمى. الحمى بضم الحاء وفتح الميم وتخفيفها. وفي سنن ابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من الحية والعقرب. ويذكر عن ابن شهاب الزهري قال لدغ بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل من راق؟ فقالوا يا رسول الله إن آل حزم كانوا يرقون رقية الحية، فلما نهيت عن الرقى تركوها، فقال ادعوا عمارة بن حزم فدعوه فعرض عليه رقاه فقال لا بأس بها فأذن له فيها فرقاه. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في رقية القرحة والجرح. أخرج في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح قال بإصبعه هكذا ووضع سبابيه ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا من علاج سال الميسر النافع المركب، وهي معالجة لطيفة تعالج بها القروح والجراحات الطرية لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية، إذ كانت موجودة بكل أرض. وقد علم أن طبيعة التراب الخالص باردة يابسة مجففة لرطوبات القروح والجراحات التي تمنع الطبيعة من جودة فعلها وسرعة اندمالها لا سيما في البلاد الحارة وأصحاب الأمزجة الحارة، فإن القروح والجراحات يتبعها في أكثر الأمر سوء مزاج حار فتجتمع حرارة البلد والمزاج والجراح. وطبيعة التراب الخالص باردة يابسة أشد من برودة جميع الأدوية المفردة الباردة، فتقابل برودة التراب حرارة المرض لا سيما إن كان التراب قد غسل وجفف، ويتبعها أيضا كثرة الرطوبات الردية والسيلان، والتراب مجفف لا مزيل بشدة يبسه وتجفيفه للرطوبة الردية المانعة من برئها، ويحصل به مع ذلك تعديل مزاج العضو العليل، ومتى اعتدل مزاج العضو قويت قواه المدبرة ودفعت عنه الألم بإذن الله. ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء، فيمسح به على الجرح ويقول هذا الكلام لما فيه من بركة ذكر اسم الله وتفويض الأمر إليه والتوكل عليه، فينضم أحد العلاجين إلى الآخر فيقوى التأثير. وهل المراد بقوله تربة أرضنا جميع الأرض أو أرض المدينة خاصة؟ فيه قولا ولا ريب أن من التربة ما يكون فيه خاصة ينفع بخاصيته من أدواء كثيرة ويشفي به أسقام الردية. قال جالينوس: رأيت بالإسكندرية مطحولين ومستسقين كثيرا يستعملون طين مصر ويطلون به على سوقهم وأفخاذهم وسواعدهم وظهورهم وأضلاعهم فينتفعون به منفعة بينة. قال: وعلى هذا النحو فقد ينفع هذا الطلاء للأورام العفنة والمترهلة الرخوة. قال: وإني لا أعرف قوما ترهلت أبدانهم كلها من كثرة استفراغ الدم من أسفل انتفعوا بهذا الطين نفعا بينا، وقوما آخرين شفوا به أوجاعا مزمنة كانت متمكنة في بعض الأعضاء تمكنا شديدا فبرئت وذهبت أصلا. وقال صاحب الكتاب المسيحي: قوة الطين المجلوب من كيوس وهو جزيرة المصطكى قوة تجلو وتغسل وتنبت اللحم في القروح وتختم القروح، انتهى. وإذا كان هذا في هذه التربة فما الظن بأطيب تربة على وجه الأرض وأبركها؟ وقد خالط طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقارن رقيته باسم ربه وتفويض الأمر إليه. وقد تقدم أن قوى الرقية وتأثيرها بحسب الراقي وانفعال المرقي عن رقيته، وهذا أمر لا ينكره طبيب فاضل عاقل مسلم، فإن تفى أحد الأوصاف فليقل ما شاء. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الوجع بالرقية. روى مسلم في صحيحه عن عثمان ابن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ففي هذا العلاج من ذكر اسم الله والتفويض إليه والاستعادة بعزته وقدرته من شر الألم ما يذهب به، وتكراره ليكون أنجع وأبلغ كتكرار الدواء لإخراج المادة، وفي السبع خاصية لا توجد في غيرها. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح عليه يده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أده بالباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ففي هذه الرقية توسل إلى الله بكمال ربوبيته وكمال رحمته بالشفاء وأنه وحده الشافي وأنه لا شفاء إلا شفاؤه، فتضمنت التوسل إليه بتوحيده وإحسانه وربوبيته. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة وحزنها. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعه له في عاجلته وآجلته، فإنها تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفته ما تسلى عن مصيبته. أحدهما أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة، وقد جعله عند العبد عارية، فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير. وأيضا فإنه محفوف بعدمين: عدم قبله وعدم بعده. وملك العبد له منفعة معارة في زمن يسير، وأيضا فإنه ليس هو الذي أوجده عن عدمه حتى يكون ملكه حقيقة، ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده ولا يبقي عليه وجوده، فليس فيه تأثير ولا ملك حقيقي. وأيضا فإنه متصرف فيه بالأمر تصرف العبد المأمور المنهي لا تصرف الملاك، ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقي. والثاني أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق، ولا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره ويجيء ربه فردا كما خلقه أول مرة، بلا أهل ولا مال ولا عشيرة، ولكن بالحسنات والسيئات. فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله ونهايته، فكيف يفرح بموجود أو يأسى على مفقود؟ ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء. ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ومن علاجه أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه، وادخر له إن صبر ورضي ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي. ومن علاجه أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب، وليعلم أنه في كل واد بنو سعد، ولينظر يمنة فهل يرى إلا محنة، ثم ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة، وأنه لو فتش العالم لم يرى فيهم إلا مبتلا، إما بفوات محبوب أو حصول مكروه، وإن سرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما ساءت دهرا، وإن متعت قليلا منعت طويلا، وما ملأت دارا حبرة إلا ملأتها عبرة، ولا سرته بيوم سرور إلا خبأت له يوم شرور. قال ابن مسعود: لكل فرحة ترحة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا. وقال ابن سيرين: ما كان ضحك قط إلا كان من بعده بكاء. وقالت هند بنت النعمان: لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم ملكا، ثم لم تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن أقل الناس، وإنه حق على الله ألا يملأ دارا حبرة إلا ملأها عبرة. وسألها رجل أن تحدثه عن أمرها، فقالت: أصبحنا ذا صباح وما في العرب أحد إلا يرجونا، ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا. وبكت أختها حرقة بنت النعمان يوما وهي في عزها، فقيل لها: ما يبكيك؟ لعل أحدا آذاك؟ قالت: لا، ولكن رأيت غضارة في أهلي، وقلما امتلأت دار سرورا إلا امتلأت حزنا. قال إسحاق بن طلحة: دخلت عليها يوما فقلت لها: كيف رأيت عبرات الملوك؟ فقالت: ما نحن فيه اليوم خير مما كنا فيه الأمس، إنا نجد في الكتب أنه ليس من أهل بيت يعيشون في حبرة إلا سيعقبون بعدها عبرة، وأن الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا بطن لهم بيوم يكرهونه. ثم قالت: فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة ننتصف، فأف لدنيا لا يدوم نعيمها، تقلب تارات بنا وتصرفوا. ومن علاجها أن يعلم أن الجزع لا يردها بل يضاعفها، وهو في الحقيقة من تزايد المرض. ومن علاجها أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم، وهو الصلاة والرحمة والهداية التي ضمنها الله على الصبر والاسترجاع، أعظم من المصيبة في الحقيقة. ومن علاجها أن يعلم أن الجزع يشمت عدوه ويسوء صديقه ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعف نفسه، وإذا صبر واحتسب أنضى شيطانه ورده خاسئا، وأرضى ربه وسر صديقه وساء عدوه وحمل عن إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعزوه، فهذا هو الثبات والكمال الأعظم، لا لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور والسخط على المقدور. ومن علاجها أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه، ويكفيه من ذلك بيت الحمد الذي يبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه. فلينظر أي المصيبتين أعظم، مصيبة العاجلة أو مصيبة فوات بيت الحمد في جنة الخلد. وفي الترمذي مرفوعا: يود ناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء. وقال بعض السلف لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس. ومن علاجها أن يروح قلبه بروح رجاء الخلف من الله، فإنه من كل شيء عوض إلا الله، فما منه عوض، كما قيل: من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. ومن علاجها أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تحدثه له، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، فحظك منها ما أحدثته لك، فاختر خير الحظوظ أو شرها، فإن أحدثت له سخطا وكفرا كتب في ديوان الهالكين، وإن أحدثت له جزعا وتفريطا في ترك واجب أو فعل محرم كتب في ديوان المفرطين، وإن أحدثت له شكاية وعدم صبر كتب في ديوان المغبونين، وإن أحدثت له اعتراضا على الله وقدحا في حكمته فقد قرع باب الزندقة أو ورجه، وإن أحدثت له صبرا وثباتا وإن أحدثت له صبرا وثباتا لله كتب في ديوان الصابرين، وإن أحدثت له الرضا عن الله كتب في ديوان الراضين، وإن أحدثت له الحمد والشكر كتب في ديوان الشاكرين، وكان تحت لواء الحمد مع الحمادين، وإن أحدثت له محبة واشتياقا إلى لقاء ربه كتب في ديوان المحبين المخلصين. وفي مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث محمود بن لبيد يرفعه: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، زاد أحمد: ومن جزع فله الجزع. ومن علاجها أن يعلم أنه وإن بلغ في الجزع غايته فآخر أمره إلى صبر الاضطرار، وهو غير محمود ولا متاب. قال بعض الحكماء: العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام، ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. وفي الصحيح مرفوعا: الصبر عند الصدمة الأولى. وقال الأشعث بن قيس: إنك إن صبرت إيمانا واحتسابا وإلا سلوت سلو البهائم. ومن علاجها أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقة ربه وإلهه فيما أحبه ورضيه له، وأن خاصية المحبة وسرها موافقة المحبوب، فمن ادعى محبة محبوب ثم سخط ما يحبه وأحب ما يسخطه فقد شهد على نفسه بكذبه وتمقت إلى محبوبه. قال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. وكان عمران بن حسين يقول في علته: أحبه إلي أحبه إليه. وكذلك قال أبو العالية: وهذا دواء وعلاج لا يعمل إلا مع المحبين، ولا يمكن كل أحد أن يتعالج به. ومن علاجها أن يوازن بين أعظم اللذتين والتمتعين وأدوانهما: لذة تمتعه بما أصيب به، ولذة تمتعه بثواب الله له. فإن ظهر له الرجحان فآثر الراجح فليحمد الله على توفيقه، وإن آثر المرجوح من كل وجه فليعلم أن مصيبته في عقله وقلبه ودينه أعظم من مصيبته التي أصيب بها في دنياه. ومن علاجها أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه به ولا ليعذبه ولا ليجتاحه، وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه، وليسمع تضرعه وابتهاله، وليراه طريحا ببابه لائدا بجنابه مكسور القلب بين يديه رافعا قصص الشكوى إليه. قال الشيخ عبد القادر: يا بني، إن المصيبة ما جاءت لتهلكك، وإنما جاءت لتمتحن صبرك وإيمانك. يا بني، القدر سبع، والسبع لا يأكل الميتة. والمقصود أن المصيبة كير العبد الذي يسبك به حاصله، فإما أن يخرج ذهبا أحمر، وإما أن يخرج خبثا كله، كما قيل: سبكناه ونحسبه لجينا فأبدى الكير عن خبث الحديد. فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنيا فبين يديه الكير الأعظم. فإذا علم العبد أن إدخاله كير الدنيا ومسبكها خير له من ذلك الكير والمسبك، وأنه لا بد من أحد الكيرين، فليعلم قدر نعمة الله عليه في الكير العاجل. ومن علاجها أن يعلم أنه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا. فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه الأدواء، وحفظا لصحة عبوديته، واستفراغا للمواد الفاسدة الرضية المهلكة منه. فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه، كما قيل: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا، والله سبحانه إذا أراد بعبده خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله يستفرغ به منه الأدواء المهلكة، حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته وأرفع ثواب الآخرة وهي رؤيته وقربه. ومن علاجها أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة، يقلبها الله سبحانه كذلك، وحلاوة الدنيا هي بعينها مرارة الآخرة، ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك. فإن خفي عليك هذا فانظر إلى قول الصادق المصدوق: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق وظهرت حقائق الرجال، فأكثرهم آثر الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول، ولم يحتمل مرارة ساعة لحلاوة الأبد، ولا ذل ساعة لعز الأبد، ولا محنة ساعة لعافية الأبد، فإن الحاضر عنده شهادة والمنتظر غيب، والإيمان ضعيفا وسلطان الشهوة حاكم، فتولد من ذلك إيثار العاجلة ورفض الآخرة، وهذا حال النظر الواقع على ظواهر الأمور وأوائلها ومبادئها. وأما النظر الثاقب الذي يخرق حجب العاجلة ويجاوزه إلى العواقب والغايات فلو شأن الآخر، فادعو نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم والسعادة الأبدية والفوز الأكبر، وما أعد لأهل البطالة والإضاعة من الخزي والعذاب والحسرات الدائمة، ثم اختر أي القسمين أليق بك، وكل يعمل على شاكلته، وكل أحد يصبو إلى ما يناسبه وما هو الأولى به، ولا تستطل هذا العلاج، فشدة الحاجة إليه من الطبيب والعليل دعت إلى بسطه، وبالله التوفيق. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الكرب والهم والغم والحزن. أخرجه في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. وفي جامع الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع طرفه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم. وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. وفي سنن أبي داود عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وفيها أيضا عن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي رواية أنها تقال 7 مرات. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا ذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. وفي رواية: إني لا أعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه كلمة أخي يونس. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فقال: ألا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى دينك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقد قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وفي السنن: عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة يدفع الله به عن نفوس الهم والغم. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كثرت همومه وغمومه فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وثبت في الصحيحين أنها كنز من كنوز الجنة. وفي الترمذي أنها باب من أبواب الجنة. هذه الأدوية تتضمن 15 نوعا من الدواء، فإن لم تقوى على إذهاب داء الهم والغم والحزن فهو داء قد استحكم وتمكنت أسبابه ويحتاج إلى استفراغ كلي. الأول توحيد الربوبية، الثاني توحيد الإلهية، الثالث التوحيد العلمي الاعتقادي، الرابع تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده أو يأخذه بلا سبب من العبد يوجب ذلك، الخامس اعتراف العبد بأنه هو الظالم، السادس التوسل إلى الرب تعالى بأحب الأشياء إليه وهو أسماؤه وصفاته، ومن أجمعها لمعاني الأسماء والصفات الحي القيوم، السابع الاستعانة به وحده، الثامن إقرار العبد له بالرجاء، التاسع تحقيق التوكل عليه والتفويض إليه والاعتراف له بأن ناصيته في يده يصرفه كيف يشاء وأنه ماض فيه حكمه عدل فيه قضاؤه، العاشر أن يرطع قلبه في رياض القرآن ويجعله لقلبه كالربيع للحيوان، وأن يستضيء به في ظلم الشبهات والشهوات، وأن يتسلى به عن كل فائت ويتعزى به عن كل مصيبة، ويستشفي به من أدواء صدره فيكون جلاء حزنه وشفاء همه وغمه، الحادي عشر الاستغفار، الثاني عشر التوبة، الثالث عشر الجهاد، الرابع عشر الصلاة، الخامس عشر البراءة من الحول والقوة وتفويضهما إلى من هما بيده. فصل في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض. خلق الله سبحانه ابن آدم وأعضاءه وجعل لكل عضو منها كمالا إذا فقده أحس بالألم، وجعل لمالكها وهو القلب كمالا إذا فقده حضرته أسقامه وآلامه من الهموم والغموم والأحزان. فإذا فقدت العين ما خلقت له من قوة الإبصار، وفقدت الأذن ما خلقت له من قوة السمع، واللسان ما خلق له من قوة الكمال فقدت كمالها، والقلب خلق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به والابتهاج بحبه والرضا عنه والتوكل عليه والحب فيه والبغض فيه والموالاة فيه والمعادة فيه ودوام ذكره، وأن يكون أحب إليه من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه وأجل في قلبه من كل ما سواه، ولا نعيم له ولا سرور ولا لذة بل ولا حياة إلا بذلك، وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة. فإذا فقد غذاءه وصحته وحياته فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إليه ورهن مقيم عليه. ومن أعظم أدوائه الشرك والذنوب والغفلة والاستهانة بمحابه ومراضيه وترك التفويض إليه وقلة الاعتماد عليه والركون إلى ما سواه والسخط بمغدوره والشك في وعده ووعيده. وإذا تأملت أمراض القلب وجدت هذه الأمور وأمثالها هي أسبابها لا سبب لها سواها، فدواؤه الذي لا دواء له سواه سواه ما تضمنته هذه العلاجات النبوية من الأمور المضادة لهذه الأدواء، فإن المرض يزال بالضد والصحة تحفظ بالمثل، فصحته تحفظ بهذه الأمور النبوية وأمراضه بأضدادها. فالتوحيد يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج، والتوبة استفراغ للأخلاط والمواد الفاسدة التي هي سبب أسقامه وحمية له من التخليط، فيتغلق عنه باب الشرور فيفتح له باب السعادة والخير بالتوحيد، ويغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار. قال بعض المتقدمين من أئمة الطب: من أراد عافية الجسم فليقلل من الشراب والطعام، ومن أراد عافية القلب فليترك الآثام. وقال ثابت بن قرة: راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة الروح في قلة الآثام، وراحة اللسان في قلة الكلام. والذنوب للقلب بمنزلة السموم إن لم تهلكه أضعفته ولا بد، وإذا ضعفت قوته لم يقدر على مقاومة الأمراض. قال طبيب القلوب عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فالهوى أكبر أدوائها، ومخالفته أعظم أدويتها، والنفس في الأصل خلقت جاهلة ظالمة، فهي لجهلها تظن شفاءها في اتباع هواها، وإنما فيه تلفها وعطبها، ولظلمها لا تقبل من الطبيب الناصح، بل تضع الداء موضع الدواء فتعتمده، وتضع الدواء موضع الداء فتجتنبه، فيتولد من بين إيثارها للداء واجتنابها للدواء أنواع من الأسقام والعلل التي تعي الأطباء ويتعذر معها الشفاء. والمصيبة العظمى أنها تركب ذلك على القدر، فتبرئ نفسها وتلوم ربها بلسان الحال دائما وبقوى اللوم، ويقوى اللوم حتى يصرح به اللسان، وإذا وصل العليل إلى هذه الحال فلا تطمع في برئه إلا أن تتداركه رحمة من ربه، فيحييه حياة جديدة ويرزقه طريقة حميدة. فلهذا كان حديث ابن عباس رضي الله عنهما في دعاء الكرب مشتملا على توحيد الإلهية والربوبية ووصف الرب سبحانه بالعظمة والحلم، وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة والرحمة والإحسان والتجاوز، ووصفه بكمال ربوبيته للعالم العلوي والسفلي والعرش الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها. والربوبية التامة تستلزم توحيده، وأنه الذي لا تنبغي العبادة والحب والخوف والرجاء والإجلال والطاعة إلا له. وعظمته المطلقة تستلزم إثبات كل كمال له وسلب كل نقص وتمثيل عنه. وحلمه يستلزم كمال رحمته وإحسانه إلى خلقه، فعلم القلب ومعرفته بذلك يوجب محبته وإجلاله وتوحيده، فيحصل له من الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم. وأنت تجد المريض إذا ورد عليه ما يسره ويفرحه ويقوي نفسه، كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض الحسي، فحصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى. ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التي تضمنها دعاء الكرب، وجدته في غاية المناسبة لتفريج هذا الضيق وخروج القلب منه إلى سعة البهجة والسرور. وهذه الأمور إنما يصدق بها من أشرقت فيه أنوارها وبشر قلبه حقائقها. وفي تأثير قوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، في دفع هذا الداء مناسبة بديعة، فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم، والحياة التامة تضاد جميع الآلام والأسقام. ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات، ونقصان الحياة يضر بالأفعال وينافي القيومية، فكمال القيومية بكمال الحياة، فالحي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة كمال البتة، والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة، فالتوسل بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال. ونظير هذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فإن حياة القلب بالهداية، وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الأملاك الثلاثة بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي هو حياة القلوب، وميكائيل بالقطر الذي هو حياة الأبدان والحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إليه سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير في حصول المطلوب. والمقصود أن لاسم الحي القيوم تأثيرا خاصا في إجابة الدعوات وكشف الكربات. وفي السنن وصحيح أبي حاتم المرفوعة اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي حديث صحيح. وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس أن رجلا دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم، وفي قوله اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، من تحقيق الرجاء لمن الخير كله بيديه والاعتماد عليه وحده وتفويض الأمر إليه والتضرع إليه أن يتولى إصلاح شأنه ولا يكله إلى نفسه، والتوسل إليه بتوحيده ما له تأثير قوي في دفع هذا الداء. وكذلك قوله الله ربي لا أشرك به شيئا، وأما حديث ابن مسعود اللهم إني عبدك ابن عبدك ففيه من المعارف الإلهية وأسرار العبودية ما لا يتسع له كتاب، فإنه يتضمن الاعتراف بعبوديته وعبودية آبائه وأمهاته، وأن ناصيته بيده يصرفها كيف يشاء، فلا يملك العبد دونه لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لأن من ناصيته بيد غيره فليس إليه شيء من أمره، بل هو عان في قبضته ذليل تحت سلطان قهره. وقوله ماض في حكمك عدل في قضاءك متضمن لأصلين عظيمين عليهما مدار التوحيد، أحدهما إثبات القدر وأن أحكام الرب تعالى نافذة في عبده ماضية فيه لا انفكاك له عنها ولا حيلة له في دفعها، والثاني أنه سبحانه عدل في هذه الأحكام غير ظالم لعبده، بل لا يخرج فيها عن موجب العدل والإحسان، فإن الظلم سببه حاجة الظالم أو جهله أو سفهه، فيستحيل صدوره ممن هو بكل شيء عليم، ومن هو غني عن كل شيء وكل شيء فقير إليه، ومن هو أحكم الحاكمين فلا تخرج ذرة من مقدوراته عن حكمته وحمده، كما لم تخرج عن قدرته ومشيئته، فحكمته نافذة حيث نفذت مشيئته وقدرته. ولهذا قال نبي الله هود صلى الله عليه وسلم وقد خوفه قومه بآلهتهم: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أي مع كونه سبحانه آخذا بنواصي خلقه وتصريفهم كما يشاء، فهو على صراط مستقيم لا يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة والإحسان والرحمة. فقوله ماض في حكمك مطابق لقوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وقوله عدل في قضاءك مطابق لقوله إن ربي على صراط مستقيم. ثم توسل إلى ربه بأسمائه التي سمى بها نفسه ما علم العباد منها وما لم يعلموا، ومنها ما استأثره في علم الغيب عنده، فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وهذه الوسيلة أعظم الوسائل وأحبها إلى الله وأقربها تحصيلا للمطلوب. ثم سأله أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذي يقطع فيه الحيوان، وكذلك القرآن ربيع القلوب، وأن يجعله شفاء همه وغمه، فيكون له بمنزلة الدواء الذي يستأصل الداء ويعيد البدن إلى صحته واعتداله، وأن يجعله لحزنه كالجلاء الذي يجلو الطبوع والأصدئة وغيرها. فأحر بهذا العلاج إذا صدق العليل في استعماله أن يزيل عنه داءه ويعقبه شفاء تاما وصحة وعافية، والله الموفق. وأما دعوة ذي النون فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب تعالى واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو أبلغ أدوية الكرب والهم والغم وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج، فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال لله وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه، والاعتراف بالظلم يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب ويوجب انكساره ورجوعه إلى الله واستقالته وعثرته والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربه. فهاهنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها: التوحيد والتنزيه والعبودية والاعتراف. وأما حديث أبي أمامة اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، فقد تضمن الاستعاذة من ثمانية أشياء كل اثنين منها قرينان مزدوجان، فالهم والحزن أخوان، والعجز والكسل أخوان، والجبن والبخل أخوان، وضرع الدين وغلبة الرجال أخوان. فإن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب فإما أن يكون سببه أمرا ماضيا فيوجب له الحزن، وإن كان من أمر متوقع في المستقبل أوجب الهم وتخلف العبد عن مصالحه وتفويتها عليه، إما أن يكون من عدم القدرة وهو العجز، أو من عدم الإرادة وهو الكسل، وحبس خيره ونفعه عن نفسه وعن بني جنسه، إما أن يكون منع نفعه ببدنه فهو الجبن، أو بماله فهو البخل، وقهر الناس له إما بحق فهو ضرع الدين، أو بباطل فهو غلبة الرجال. فقد تضمن الحديث الاستعاذة من كل شر. وأما تأثير الاستغفار في دفع الهم والغم والضيق فلما اشترك في العلم به أهل الملل وعقلاء كل أمة أن المعاصي والفساد توجب الهم والغم والخوف والحزن وضيق الصدر وأمراض القلب، حتى إن أهلها إذا قضوا منها أوطارهم وسئمتها نفوسهم ارتكبوها دفعا لما يجدونه في صدورهم من الضيق والهم والغم، كما قال شيخ الفسوق: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وإذا كان هذا تأثير الذنوب والآثام في القلوب فلا دواء لها إلا التوبة والاستغفار. وأما الصلاة فشأنها في تفريح القلب وتقويته وشرحه وابتهاجه ولذته أكبر شأن، وفيها من اتصال القلب والروح بالله وقربه والتنعم بذكره والابتهاج بمناجاته والوقوف بين يديه واستعمال جميع البدن وقواه وآلاته في عبوديته وإعطاء كل عضو حظه منها واشتغاله عن التعلق بالخلق وملابستهم ومحاوراتهم وانجذاب قوى قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره وراحته من عدوه حالة الصلاة، ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرحات والأغذية التي لا تلائم إلا القلوب الصحيحة. وأما القلوب العليلة فهي كالأبدان العليلة لا تناسبها الأغذية الفاضلة. فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسد الدنيا والآخرة، وهي منهاة عن الإثم ودافعة لأدواء القلوب ومطردة للداء عن الجسد ومنورة للقلب ومبيضة للوجه ومنشطة للجوارح والنفس وجالبة للرزق ودافعة للظلم وناصرة للمظلوم وقامعة لأخلاط الشهوات وحافظة للنعمة ودافعة للنقمة ومنزلة للرحمة وكاشفة للغمة ونافعة من كثير من أوجاع البطن. وقد روى ابن ماجة في سننه من حديث مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم أشكو من وجع بطني، فقال لي يا أبا هريرة أشكم درد؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: قم فصلي فإن في الصلاة شفاء. وقد روي هذا الحديث موقوفا على أبي هريرة وأنه هو الذي قال ذلك لمجاهد وهو أشبه. ومعنى هذه اللفظة بالفارسي أي يوجعك بطنك؟ فإن لم ينشرح صدر زنديق الأطباء لهذا العلاج فيخاطب بصنعة الطب ويقال له الصلاة رياضة النفس والبدن جميعا، إذ كانت تشتمل على حركات وأوضاع مختلفة من الانتصاب والركوع والسجود والتورك والانتقالات وغيرها من الأوضاع التي يتحرك معها أكثر مفاصل وينغمز معها أكثر الأعضاء الباطنة كالمعدة والأمعاء وسائر آلات النفس والغذاء. فما ينكر أن يكون في هذه الحركات تقوية وتحليل للمواد، ولا سيما بواسطة قوة النفس وانشراحها في الصلاة فتقوى الطبيعة فتدفع الألم، ولكن داء الزندقة والإعراض عما جاءت به الرسل والتعوض عنه بالإلحاد داء ليس له دواء إلا نار تغض لا يصلها إلى الأشقى الذي كذب وتولى. وأما تأثير الجهاد في دفع الهم والغم فأمر معلوم بالوجدان، فإن النفس متى تركت صائل الباطل وصولته واستيلاءه اشتد همها وغمها وكربها وخوفها، فإذا جاهدته لله أبدل الله ذلك الهم والحزن فرحا ونشاطا وقوة، كما قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فلا شيء أذهب لجوى القلب وغمه وهمه وحزنه من الجهاد، والله المستعان. وأما تأثير لا حول ولا قوة إلا بالله في دفع هذا الداء فلما فيها من كمال التفويض والتبري من الحول والقوة إلا به، وتسليم الأمر كله له وعدم منزعته في شيء منه، وعموم ذلك لكل تحول من حال إلى حال في العالم العلوي والسفلي والقوة على ذلك التحول، وأن ذلك كله بالله وحده فلا يقوم لهذه الكلمة شيء. وفي بعض الآثار إنه ما ينزل ملك من السماء ولا يصعد إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولها تأثير عجيب في طرد الشيطان، والله المستعان. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الفزع والأرق المانع من النوم. روى الترمذي في جامعه عن بريدة قال: شكى خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضي وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كل جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو يبغي علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. وفيه أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه. ولا يخفى مناسبة هذه العودة لعلاج هذا الداء. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج داء الحريق وإطفائه. يذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه. لما كان حريق سببه النار وهي مادة الشيطان التي خلق منها وكان فيه من الفساد العام ما يناسب الشيطان بمادته وفعله كان للشيطان إعانة عليه وتنفيذ له، وكانت النار تطلب بطبعها العلو والفساد، وهذان الأمران وهما العلو في الأرض والفساد هما هدي الشيطان وإليهما يدعو وبهما يهلك بني آدم، فالنار والشيطان كل منهما يريد العلو في الأرض والفساد، وكبرياء الرب عز وجل تقمع الشيطان وفعله، فلهذا كان تكبير الله عز وجل له أثر في إطفاء الحريق، فإن كبرياء الله عز وجل لا يقوم لها شيء، فإذا كبر المسلم ربه أثر تكبيره في خمود النار وخمود الشيطان التي هي مادته فطفئ الحريق. وقد جربنا نحن وغيرنا هذا فوجدناه كذلك والله أعلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة. لما كان اعتدال البدن وصحته وبقاؤه إنما هو بواسطة الرطوبة المقاومة للحرارة، فالرطوبة مادته والحرارة تنضجها وتدفع فضلاتها وتصلحها وتلطفها، وإلا أفسدت البدن ولم يمكن قيامه. وكذلك الرطوبة هي غذاء الحرارة، فلولا الرطوبة لأحرقت البدن وأيبسته وأفسدته، فقوام كل واحدة منهما بصاحبتها وقوام البدن بهما جميعا، وكل منهما مادة للأخرى، فالحرارة مادة للرطوبة تحفظها وتمنعها من الفساد والاستحالة، والرطوبة مادة للحرارة تغذوها وتحملها، ومتى مالت إحداهما إلى الزيادة على الأخرى حصل لمزاج البدن الانحراف بحسب ذلك، فالحرارة دائما تحلل الرطوبة، فيحتاج البدن إلى ما يخلف عليه ما حللته الحرارة ضرورة بقائه وهو الطعام والشراب، ومتى زاد على مقدار التحلل ضعفت الحرارة عن تحليل فضلاته فاستحالت مواد رضية فعاثت في البدن وأفسدت، فحصلت الأمراض المتنوعة بحسب تنوع موادها وقبول الأعضاء واستعدادها. وهذا كله مستفاد من قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فأرشد عباده إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب عوض ما تحلل منه، وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن في الكمية والكيفية، فمتى جاوز ذلك كان إسرافا، وكلاهما مانع من الصحة جالب للمرض، أعني عدم الأكل والشرب أو الإسراف فيه، فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين الإلهيتين. ولا ريب أن البدن دائما في التحلل والاستخلاف، وكلما كثر التحلل ضعفت الحرارة لفناء مادتها، فإن كثرة التحلل تفني الرطوبة وهي مادة الحرارة، وإذا ضعفت الحرارة ضعف الهضم، ولا يزال كذلك حتى تفنى الرطوبة وتنطفئ الحرارة جملة، فيستكمل العبد الأجل الذي كتب الله له أن يصل إليه. فغاية علاج الإنسان لنفسه ولغيره حراسة البدن إلى أن يصل إلى هذه الحالة، لا أنه يستلزم بقاء الحرارة والرطوبة اللتين بقاء الشباب والصحة والقوة بهما، فإن هذا مما لم يحصل لبشر في هذه الدار، وإنما غاية الطبيب أن يحمي الرطوبة عن مفسداتها من العفونة وغيرها، ويحمي الحرارة عن مضعفاتها، ويعدل بينهما بالعدل في التدبير الذي به قام بدن الإنسان، كما أن به قامت السماوات والأرض وسائر المخلوقات إنما قوامها بالعدل. ومن تأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجده أفضل هدي يمكن حفظ الصحة به، فإن حفظها موقوف على حسن تدبير المطعم والمشرب والملبس والمسكن والهواء والنوم واليقظة والحركة والسكون والمنكح والاستفراغ والاحتباس، فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق الملائم للبدن والبلد والسن والعادة كان أقرب إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى انقضاء الأجل. ولما كانت الصحة والعافية من أجل نعم الله على عبده وأجزل عطاياه وأوفر منحه، بل العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق، فحقيق لمن رزق حظا من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عما يضادها. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وفي الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن محصن الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وفي الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد. ومن ها هنا قال من قال من قال من السلف في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم عن قال عن الصحة. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وفيه عن أبي بكر الصديق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلوا الله اليقين والمعافاة فما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. فجمع بين عافيتي الدين والدنيا ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية. فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. وفي سنن النسائي من حديث أبي هريرة يرفعه سلوا الله العفو والعافية والمعافاة فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة. وهذه الثلاثة تتضمن إزالة الشرور بالماضية بالعفو والحاضرة بالعافية والمستقبلة بالمعافاة فإنها تتضمن المداومة والاستمرار على العافية. وفي الترمذي مرفوعا ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الدرداء قلت يا رسول الله لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يحب معك العافية. ويذكر عن ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما أسأل الله بعد الصلوات الخمس. فقال سل الله العافية. فأعاد عليه فقال له في الثالثة سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وإذا كان هذا شأن العافية والصحة فنذكر من هديه صلى الله عليه وسلم في مراعاة هذه الأمور ما يتبين لمن نظر فيه أنه أكمل هدي على الإطلاق ينال به حفظ صحة البدن والقلب وحياة الدنيا والآخرة. والله المستعان عليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصل. فأما المطعم والمشرب فلم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم حبس النفس على نوع واحد من الأغذية لا يتعداه إلا ما سواه، فإن ذلك يضر بالطبيعة جدا وقد يتعثر عليها أحيانا، فإن لم يتناول غيره ضعف أو هلك، وإن تناول غيره لم تقبله الطبيعة واستضر به فقصرها على نوع واحد دائما ولو أنه أفضل الأغذية خطر مضر. بل كان يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله من اللحم والفاكهة والخبز والتمر وغيره مما ذكرناه في هديه صلى الله عليه وسلم في المأكول، فعليك بمراجعته هاهنا. وإذا كان في أحد الطعامين كيفية تحتاج إلى كسر وتعديل كسرها وعدلها بضدها إن أمكن كتعديله حرارة الرطب بالبطيخ، وإن لم يجد ذلك تناوله على حاجة وداعية من النفس من غير إسراف فلا تتضرر به الطبيعة. وكان إذا عافت نفسه الطعام لم يأكله ولم يحملها إياه على كره، وهذا أصل عظيم في حفظ الصحة. فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه ولا تشتهيه كان تضرره به أكثر من انتفاعه. قال أنس ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن تركه لم يأكل منه. ولما قدم إليه الضب المشوي لم يأكل منه فقيل له هو حرام؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. تراعى عادته وشهوته فلما لم يكن يعتاد أكله بأرضه وكانت نفسه تشتهيه أمسك عنه، ولم يمنع من أكله من يشتهيه ومن عادته وأكله. وكان يحب اللحم وأحبه إليه الذراع ومقدم الشاه، ولذلك سم فيه. وفي الصحيحين أذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع عليه ذراع وكانت تعجبه. وذكر أبو عبيد وغيره عن ضبعة بنت الزبير أنها ذبحت في بيتها شاة فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أطعمين من شاتكم، فقالت للرسول ما بقي عندنا إلا الرقبة وإني لا أستحي أن أرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع الرسول فأخبره فقال ارجع إليها فقل لها أرسلي بها فإنها هادية الشاة وأقرب الشاة إلى الخير وأبعدها من الأذى. ولا ريب أن أخف لحم الشاة لحم الرقبة ولحم الذراع والعضد، وهو أخف على المعدة وأسرع انهضاما. وفي هذا مراعاة الأغذية التي تجمع ثلاثة أوصاف: كثرة نفعها وتأثيرها في القوى، الثاني خفتها على المعدة وعدم ثقلها عليها، الثالث سرعة هضمها، وهذا أفضل ما يكون من الغذاء، والتغذي باليسير من هذا أنفع من الكثير من غيره. وكان يحب الحلواء والعسل، وهذه ثلاثة أعني اللحم والعسل والحلواء من أفضل الأغذية وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء، وللاغتذاء بها نفع عظيم في حفظ الصحة والقوة، ولا ينفر منها إلا من به علة وآفة. وكان يأكل الخبز مأدوما ما وجد له إداما، فتارة يأدمه باللحم ويقول هو سيد طعام أهل الدنيا والآخرة، رواه ابن ماجه وغيره، وتارة بالبطيخ وتارة بالتمر، فإنه وضع تمرة على كسرة. وقال هذه إدام هذه. وفي هذا من تدبير الغذاء أن خبز الشعير بارد يابس والتمر حار رطب على أصح القولين، فأدم خبز الشعير به من أحسن التدبير، لا سيما لمن تلك عادتهم كأهل المدينة وتارة بالخل، ويقول نعم الإدام الخل، وهذا ثناء عليه بحسب مقتضى الحال الحاضر لا تفضيل له على غيره، كما يظن الجهال. وسبب الحديث أنه دخل على أهله يوما فقدموا له خبزا فقال هل عندكم من أدم؟ قالوا ما عندنا إلا خل، فقال نعم الأدم الخل. والمقصود أن أكل الخبز مأدوما من أسباب حفظ الصحة بخلاف الإقصار على أحدهما وحده، وسمي الأدم أدما لإصلاح الخبز وجعله ملائما لحفظ الصحة، ومنه قوله في إباحته للخاطب النظر إنه أحرى أن يؤدم بينهما، أي أقرب إلى الالتئام والموافقة، فإن الزوج يدخل على بصيرة فلا يندم، وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئها ولا يحتمي عنها. وهذا أيضا من أكبر أسباب حفظ الصحة، فإن الله سبحانه بحكمته جعل في كل بلدة من الفاكهة ما ينتفع به أهلها في وقته، فيكون تناوله من أسباب صحتهم وعافيتهم، ويغني عن كثير من الأدوية، وقل من احتمى عن فاكهة بلده خشية السقم إلا وهو من أسقم الناس جسما وأبعدهم من الصحة والقوة، وما في تلك الفاكهة من الرطوبات فحرارة الفصل والأرض وحرارة المعدة تنضجها وتدفع شظها إذا لم يسرف في تناولها، ولم يحمل منها الطبيعة فوق ما تحتمله، ولم يفسد بها الغذاء قبل هضمه، ولا أفسدها بشرب الماء عليها وتناول الغذاء بعد التملي منها، فإن القولنج كثيرا ما يحدث عند ذلك، فمن أكل منها ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي كانت له دواء نافعا. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.